لأمتي، قل لأمتي وقل لأتباعي، أليس لي حق عليهم أن يسلوني بأنفسهم؟ فداك أبي وأمي. أليس لي حق عليهم؟ فداك أبي وأمي. أن يسلوني بأنفسهم؟ فداك أبي وأمي. يشهد الله، يشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لسان حال الصادقين، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. إلا حبيبي يا علوج الكافرين، إلا نبي الله يا عبد البقر، إلا الرسول المجتبى ذاك الأمين، ذاك المبشر من مليك مقتدر. إلا حبيبي يا علوج الكافرين، إلا نبي الله يا عبد البقر، إلا الرسول المجتبى ذاك الأمين، ذاك المبشر من مليك مقتدر. تصفونه بوقاحة يا صاغرين، وبشاعة وجراءة وصف قذر. يا راسما شل الإله لك اليمين، ويمين واضعها وأيضا من نشر. يا من أسأتم ذاك خير العالمين، ذاك الذي فلق الإله له القمر. أبظنكم يقف المسير لنا بحين، لا بل تسير القافلات وتستمر. ولقد علمنا من علوم الأولين، لا تضرب الأحجار إلا ذو ثمر. سترى بعينك يا حقير ويا لعين، نارا تسعر فيك من تلك الصور. تدرون أن محمدا حق مبين، لكنما هو كبركم بئس الكبر. لرأيت كيف الحق صلبا لا يلين، ورأيت كيف السيف يخطف من سخر. كيف النجاة من الحساب بيوم دين، فالوقع أدهى والحساب هو الأمر. روحي فداك يا إمام المتقين، بأبي وأمي بل بكلهم البشر. أدعوك يا ربا تجيب السائلين، تهلك الأعداء في قاع سقر. أدعوك يا ربا تجيب السائلين، تهلك الأعداء في قاع سقر. ولنا لقاء يا حبيبي أجمعين، في جنة الفردوس من جنب النهر. ولنا لقاء يا حبيبي أجمعين، في جنة الفردوس من جنب النهر. إن شاء الله. لا تعتذر بمدرسة أو اختبارات، فالزوج عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا. لا تعتذر بوظيفة أو مهمات، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقيام. ووالله الذي لا إله إلا هو لا أشبه أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. ذاك المبشر فدلك من يبصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادك، أحب بحبك أن يحل به جواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من مكان مكتبك. إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، وحين ننادى بها نقول لبيك لبيك لبيك يا رسول الله. الخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للسب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وضعته قدميك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. الله يا عبد البقر إلا الرسول المجتبى ذاك الأمين ذاك المبشر من مليك مقتدر.